السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع مختصر المنذر لكتاب الإمام مسلم الجامع الصحيح، ونقف مع بعض الأحاديث التي أوردها وذكرها مع فقهها وأحكامها وما فيها من دروس وعبر، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الدروس وأن يغفر لنا ولكم ويجزي القائمين على هذه الدروس وعلى هذا الجامع خير الجزاء، الذين أتاحوا مثل هذه الفرص العظيمة التي يبث فيها العلم، والناس من أحوج ما يحتاجون إليه دائما وأبدا، وبخاصة في هذه الأيام للعلم الصحيح وبخاصة المستمد من الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة فيه. فقد ترك لنا كتاب الله جل وعلا وسنته صلى الله عليه وسلم، فمن استمسك بهما فقد رشد. فبعد أن نستمع إلى الحديث نقف معه، وهكذا حسب ما يتيسر نقف، وبعد إن شاء الله بعد الإذان تكون الأسئلة بما أيضا يتاح لنا من وقت مناسب بإذن الله. تفضل الأخ خالد على قراءة الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الأحاديث أيها الأخوة استمرار للأحاديث السابقة التي بدأ في حديث أبي بكر في قتال أهل الردة، وما ورد بعدها من أحاديث كحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين وغيره مما أخذنا في الدروس الماضية. وقلت وسأعيد وسنظل مع هذه الأحاديث حتى تنتهي بحديث العباس رضي الله تعالى عنه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مجموعة أحاديث، لأننا لا نزال في كتاب الإيمان كما قلت الذي اختصره الإمام المنذري من كتاب الإمام مسلم. وموضوع الإيمان وما يتعلق به في هذه الأحاديث، فباب الإيمان واسع، والأحاديث التي أوردها الإمام المنذري تربع أو تزيد على 100 حديث، سنسير معها بإذن الله حتى تنتهي. لكن جزء منها يتعلق بموضوع الإيمان والكفر، بموضوع شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. والقضية التي تتعرض لها هذه الأحاديث يحتاج لها المسلم دائما وأبدا، ولكن أيها الأخوة تحتاج الحاجة أو الأمر أحيانا يزيد في زمن عن زمن وفي وقت عن وقت. وكما سيأتي بإذن الله في آخر هذا اللقاء، وهو حديث عبادة بن الصامت الذي نتمنى أن نصل إليه، عندما قال عبادة رضي الله تعالى عنه: نعم والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم في خير إلا حدثتكمه. فمعناه أن الأحاديث، وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يحتاج إلى بعضها في زمن دون زمن وفي وقت دون وقت. قال العلماء كما إن شاء الله سأبين إذا وصلنا إلى حديث في غير ما يتعلق بالواجبات وأمور الدين التي لا يجوز تأخيرها عن وقت الحاجة، فهناك أحاديث قد لا يناسب ذكرها لأناس كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثته، وأما الآخر لو بثته لقطع مني هذا البلعوم. وها هنا أيضا كما سيأتي كما قلت عبادة أنه لم يحدثهم بكل ما عنده. فلذلك مثل هذه الأحاديث الآن، أحاديث الإيمان وأحاديث التوحيد وأحاديث الكفر والإسلام، تشتد الحاجة إليها أكثر الآن. يعني لو قلت إن حاجتنا إليها أكثر من قبل 50 سنة لاتضح الأمر. فأقول تتأكد ويحتاج إليها أكثر من قبل 50 سنة مع الحاجة إليها دائما. قد يقول قائل: لماذا؟ لأنه اليوم كما ترون من هذه الفتن التي ظهرت وانتشرت بعض مذاهب التي كانت في السابق وكادت أن تندرس، كالخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم، عادت هذه المدارس اليوم موجودة وإن كانت بصور أخرى والحقائق متفقة. فوجدنا من يكفر بالمعصية، وهكذا كان الخوارج. وعندما نقول يكفرون بالمعصية يترتب على التكفير أحكام، ولذلك الخوارج قاتلوا المسلمين بل قاتلوا الصحابة رضوان الله عليهم. فبتأويل باطل، فليست مجرد أيها الأخوة الأحكام تبقى نظرية مع خطورة ذلك، وإنما لها لوازم عملية. فلما اعتنق الخوارج عقيدتهم المعروفة بدأوا يطبقونها، فقاتلوا، وصل القتال إلى أن قاتلوا الصحابة رضوان الله عليهم وقاتلوا التابعين. يقابل تجد أيضا المعتزلة الذين أيضا يكفرون بالمعصية، ولكن يقولون في منزلة بين منزلتين. جاء من يقابلهم كالمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان أي ذنب. لاحظوا التطرف الآخر، إذا وجد الإيمان في القلب حتى لو لم يعمل أي عمل، ولا يكتفون بهذا، ومهما ارتكب من معاصي فإنه يبقى على الإسلام. وجاء أهل السنة وبيّنوا المنهج الحق الذي نحن بصدده في خلال هذه الدروس. أقول هذه المدارس موجودة اليوم وعادت اليوم. عاد من يكفر بالمعصية، عاد من يستحل دماء المسلمين بتأويلات غير سائغة. التأويل موجود، هم لا يظهرون بدون تأويل، بشبه لا تثبت عند التمحيص. عمر أبو بن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما ناقش الخوارج، مجرد مناقشة في وقت قصير، رجع عن المذهب أكثر من الثلث، يدل على أن شبهتهم لم تبنى على أساس، بل إنهم بعض الخوارج صلوا في المدينة فمروا بمسجد وكانوا قد عزموا على الحج وعلى الخروج على المسلمين، أي على استباحة دماء المسلمين. فجاءوا وجدوا من يحدث بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جابر وغيره، فرجعوا كلهم إلا واحد مجرد سمع حديث. ويقابل هؤلاء كما قلت مرجئة الزمان. اليوم لدينا مرجئة، أناس أصبحوا يصعب أن قل أن تجد على ألسنتهم كلمة حرام، حتى وهذا المذهب قديم، سواء قلنا ما كان مرجئة الفقهاء أو المرجئة الذين ظلوا ضلالا بعيدا، وفرق بين الأمرين وليس هذا مكان التوصيف. فالشاهد أن دراستنا أيها الأخوة حتى نكون على بينة، على بينة، لأننا نسمع ونقرأ في الإعلام في الإنترنت شبه من هنا وهناك. الإنسان كيف يستقيم؟ كيف يعرف الحق؟ الأمر واضح وجلي وبين أيها الأخوة لمن طلبه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذه الأحاديث بمجموعها لا بد أن تؤخذ بمجموعها، لأن هذا الحديث الذي أمامنا أيها الأخوة، حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا احتج به المرجئة، خلاص ما دام يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. الكفار يعلمون بعضهم أن لا إله إلا الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، وإنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. إبليس يعلم أن لا إله إلا الله. إذن ما نأخذ الحديث على إطلاقه، هذه قضية. هنا تحدث الشبهة، لأننا لو طبقنا هذا الحديث على ظاهره لقلنا فرعون، لأنه يعلم أن لا إله إلا الله، والمشرك قريش هناك منهم من يعلم أن لا إله إلا الله، مجرد علم لكن تطبيق مشركون. بل فرعون يقول أنا ربكم الأعلى. إبليس يعلم أن لا إله إلا الله، والدليل على ذلك وهو بعد أن أمره الله بالخروج من الجنة والنزول من الأرض من السماء، كل نداء ربي ينادي الله جل وعلا ويدعو الله، فهو يعلم أن لا إله إلا الله. فإذا ما تؤخذ هذه الأحاديث على هكذا، وهذا حديث اليوم، إذا منهج أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فهناك كما قلنا من كفر بالمعصية كالخوارج، أو من قال أنه مسلم كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. ولذلك فقد أحسن الإمام مسلم ومن بعد المنذري بتقديم حديث أبي بكر في حرب الردة الذي مر معنا. هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، ويصلون ويصومون، لكن منع الزكاة. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقابا كانوا يؤدون للرسول صلى الله عليه وسلم ما قاتلتهم عليه. والقول الراجح أنه قتال المرتدين، أنهم عدوا من المرتدين، وليس قتال بغاة، على خلاف مرة معنا في وقته بين أهل السنة. فعندما قدم هذا الأمر ليبين أن الأحاديث التالية مثل هذا الحديث وما بعده ليس على ظاهره وعلى إطلاقه. ما هو المنهج الحق؟ المنهج الحق هو إن تجمع الأحاديث مع بعضها وتدرس جميعا، ولا يدرس بعضها دون بعض، إنما تدرس جميعا. فإذا درست جميعا يرد المتشابه إلى المحكم، المطلق إلى المقيد، وهكذا ضمن قواعد وأصول معروفة، فنعرف الطريق. وما في أحد يؤخذ جزء من كلامه ويترك الباقي. فكلام الله جل وعلا، وهو كلام الله جل وعلا، لابد في القرآن أن يرد المتشابه إلى المحكم، والمطلق إلى المقيد وغيره. لأن لو جئنا وأخذنا بآية دون النظر لغيرها، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، دون النظر لغيرها لقلنا إذن الخمر حلال، لكن المشكلة فقط لا تقربوا الصلاة. لكن لا، لو نظرنا متى نزلت وماذا نزل بعدها والناسخ والمنسوخ أيضا، لعرفنا معنى هذه الآية. لو أخذنا ويل للمصلين وسكتنا، أمر عظيم هذا. فكم من الناس يحاكمون الآخرين على مثل هذا الفهم. قال: الذين من هم؟ الذين عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذن مجموع هذه الأحاديث بما في حديث عثمان وما سيأتي بعدها بإذن الله كلها، وما قبلها من أحاديث وما سيأتي بعدها أيضا كلها بالسياق، نجمعها ونأخذ منها المنهج الحق. والمنهج الحق أنه مثل هذه الأحاديث كما قلت لا يؤخذ بحديث دون الآخر، وإنما أقرأ عليكم كلاما مختصرا جميلا ذكره الإمام النووي، لا أستطيع أن أعبر عنه لدقته وقوته في هذا الأمر. يقول رحمه الله في هذه المسألة في كلام جميل وقوي، يقول: هذا الباب فيه أحاديث كثيرة وتنتهي إلى حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه ذاق طعم الإيمان رضي الله تعالى عنه ذاق نعم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ثم يقول: واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا، دخل الجنة قطعا، أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي، إذا لم يحدث معصية بعد توبته، انظروا دقة العبارة، والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا، فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، لكنهم يريدونها على الخلاف المعروف في الورود، والصحيح أن المراد به المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر جهنم أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه. وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة فلا يخلد في النار، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في المسألة، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأئمة على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي، فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره، فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة لما ذكر وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع، وسنذكر من تأويل ذلك ما يتضح بإذن الله. قاعدة واضحة بينة، كل الأحاديث تحمل عليها، من كان موحدا، لاحظ موحدا، فإنه نهاية يدخل الجنة، وستأتي أحاديث كثيرة في هذا الباب. لكنه ننظر، إن كان لم يقع في معصية أبدا للأسباب التي ذكرها فهو فقط يمر على النار مرور، أي يقصد من الكبائر، أما الصغائر فمكفرة. أما إن كان وقع في كبيرة من الكبائر وهو موحد، فإما أن يعفو الله جل وعلا على عنه، نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإما أن يعذب، ثم بعد ذلك نهايته أن ندخل إلى الجنة. هذا هو المذهب الوسط حتى نفهم معنى هذا الحديث، ولعلي أكتفي بهذه الإشارة السريعة وننتقل إلى الحديث الذي بعده. فتفضل يا شيخ الحديث الذي بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعد رضي الله عنه شك الأعمش قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم وبفضل أزواجهم، ثم ادعوا الله لهم بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. قال: ويجيء الآخر بكف تمر. قال: ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع عليه النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال لهم: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. هذا الحديث أيها الأخوة لا أدري هل أستطيع أن نكمله هذا اليوم أو لا، مليء جدا بالفوائد والعبر والدروس. الحكم الأول هو نهايته الذي مرر معنا قبل قليل، نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. هذا هو أراد كل الحديث من أجل هذه الكلمة العظيمة جدا. لكن حمله العلماء كما ذكرنا قبل قليل، إن كان ليس من أهل الكبائر لأي سبب من أسباب وهو غير شاك فيدخل مباشرة إلا المرور، وإن منكم إلا واردها. وإما إن كان من أهل الكبائر فهو تحت المشيئة، إما أن يغفر الله له، نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا أجمعين، ويدخل أيضا الجنة ولا يعذب، فقط يمر على النار مرور القسم كما قال العلماء. وإما أن يعذب الله بما شاء، ونسأل الله أيضا أن يعفو عنا، فالعذاب ليس بالأمر السهل. نعم، ثم في النهاية يدخل الجنة. هذا خلاصة الحديث، لكن سنقف مع وقفات أخرى مهمة جدا، وكل مع الاختصار أيضا لأن الوقت كما ترون يمضي. الكلمة الأولى أو الوقفة الأولى أيها الأحبة، يقول: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو عن أبي سعيد شك الأعمش. الشك هنا لا يؤثر، شك الأعمش هنا لا يؤثر، لأنه ثابت في النهاية عن أحد الصحابيين. وما دام ثبت عن أحد الصحابيين، عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، فهو صحيح. بل لو أن الأعمش قال عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمى الصحابي فهو صحيح، لأن الصحابة جميعا عدول. ولذلك هنا ذكر العلماء قاعدة أو قاعدتين، قالوا: لو أن راوي من الرواة شك بين راويين كلاهما ثقة، قال حدثني فلان أو فلان عن فلان إلى آخر السند وكلاهما ثقة، فالحديث صحيح. فإذا كان هذا في أحد الرواة غير الصحابة فهو بالصحابة باب أولى، لأن في غير الصحابة لا يصح أن نقول حدثني الثقة، فهذا مجهول الحال أو مجهول العين على كلام في حينه في مكانه. لكن لو قال حدثني فلان سماه أو فلان، نعم، وكلاهما ثقة، فالحديث صحيح. كما أنت لو قال لك شخص: والله حدثني فلان أو فلان، نسيت أيهما، ماذا تقول له؟ تقول كلاهما ثقة، كلاهما صادق، ليس الإشكال. لكن الإشكال متى يقع؟ لو قال: والله حدثني فلان أو فلان، لكن واحد ثقة واحد ضعيف، هنا يقع الإشكال. فالعلماء ذكروا هذه القاعدة، يقولون: إذا كانت هذه القاعدة في غير الصحابة فشك الأعمش هنا لا إشكال فيه. كما أنهم ذكروا قاعدة أخرى، أن ما روي موصولا وروي منقطعا والمتصل صحيح فيخذ بالمتصل ولا يؤثر المنقطع، وهذه قاعدة أخرى أيضا، لأنه يؤخذ بالأوثق الأقوى وغير ذلك. هذه أيضا من القواعد التي تبين لما قال شك الأعمش. يقول: لما كان في غزوة تبوك، هذه الغزوة التي لم يقاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من آخر الغزوات وتعتبر من الفتوح العظيمة، وهذه الغزوة الحقيقة فيها من الدروس العبر شيء العجيب في مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوري في المعارك، إذا أراد أن يغزو إلا هذه الغزوة فقد صرح بها، لأن شقه بعيدة، ولذلك تخلف المنافقون كما هو معروف، وكما بينه الله وفضحهم في سورة التوبة فضيحة إلى يوم القيامة، فضيحة عظيمة، وليت تسمى سورة التوبة الفاضحة، لأن سورة وتسمى سورة العذاب لأن فاضحة للمنافقين وعذاب على المنافقين وتوبة للمؤمنين لما ورد في آخرها من توبة الله جل وعلا على الثلاثة الذين خلفوا وقبل ذلك من مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسميت بأبرز ما فيها وهي التوبة، لكن تسمى العذاب والفاضحة. فالمنافقون تخلفوا عن هذه الغزوة، كثير منهم تخلف لأن شقة بعيدة جدا، بل تخلف بعض الصحابة كما تعلمون كالثلاثة الذين خلفوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بها، ومع ذلك لم يلقى قتالا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وكان على حدود بلاد الروم، أي على حدود مملكة الروم، ومن بعدها بدأت الفتوحات. لو كان النبي، لأنه لما رأى الروم وغيرهم أن الفتوحات يقطع هذه المسافات البعيدة، ما انتظر حتى يأتوا للمدينة كما حدث في أحد أو من الغزوات القريبة كالمريسيع وغيرها، لا، ويقطع هذه المسافة البعيدة والشقة البعيدة، فعرفوا أن الإسلام قد قوي. ولذلك كما تعلمون من لم يغزو غزي قاعدة، وسبقا ذكرت لكم سابقا قاعدة تفيدكم في حياتكم وتفيدنا جميعا، ليس هناك ثبات أقصد كوني، بمعنى أما أن يتقدم الإنسان أو يتأخر، حتى يوضح كلامي، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما في يتوقف. فإن لم تغزو غزيت، والذي يدرس التاريخ وواقع الأمة يدرك هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غزا الآن، هو الذي غزا مع طول المسافة وطول الطريق. وأيضا مما أشير إليه الإشارة السريعة للفائدة وإن كانت لم تدرس في الحديث ما يتعلق بغزوة تبوك، أيضا لما قال المنافقون ما رأينا من قرائنا هؤلاء، قرائنا هؤلاء، وتكلموا في الصحابة، فنزلت آيات عظيمة، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. من هو الذي عفي عنه؟ واحد فقط معهم ليس منافقا بس ابتسم، فقط ابتسم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ويتوب فعفى الله عنه، أما غيره قال لا تعتذروا. كم الذين الآن يسخرون بالله ورسوله. ولاحظوا يا أخوان، قل أبي الله وآياته، مع أن هؤلاء تكلموا بالصحابة، لاحظوا، فعبد الله الكلام في الصحابة، كلام في كتابي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل أبي الله وآياته كنتم تستهزئون، فكم من أولئك الذين يستهزئون بالدعاة بالهيئات بالقضاة، قد يكونون لا يقصدون ذات الأشخاص، إنما بعضهم يقصد السخرية في القضاء أو السخرية في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. كما كتب أحد قبل يومين، لا حاجة لنا إلى هيئة، يعني دعوا الناس يفعلون ما يشاءون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. وهذا يطالب بإلغاء الهيئات وغيرهم باب أولى. فهم كثير يستهزئون بالله ورسوله، برامج تأتي حتى في رمضان مع كل أسف فيها السخرية، ومع كل أسف أن بعض الطيبين يقصدون أو لا يقصدون يذهبون ويضحكون، مع أنهم يقول نحن ما قصدنا هذا، وهم فوقعوا ربما مثل ما وقع غيرهم. أيضا من غزوة تبوك مما وقع فيها قضية جمع الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم مستقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت في الأحاديث الصحيحة، لأنه بقي النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 20 يوما وهو في تبوك حتى علم أنهم لن يأتوا، نعم لم يأتوا، فرجع، فكان مقيما وهو مسافر، أقصد مقيم في المكان وهو في سفر، فكان يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها، إلا ما ثبت عنه أنه في يوم من الأيام خرج وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم دخل، أي دخل إلى خيمته وخبائه، ثم خرج المغرب وصلى المغرب والعشاء ثم دخل. فأخذ العلماء منها قاعدة أن كل مسافر يجوز لها القصر، فكلما جاز القصر قاعدة جاز الجمع، قاعدة كلما جاز القصر جاز الجمع، لكن ليس كلما جاز الجمع جاز القصر، لا. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، دخلت أزور مريضا فقلت كيف حالك؟ قال والله يا شيخ مريض اللي قرابة كذا يوم أجمع وأقصر، وهو في مدينته. فقلت له يجوز لك الجمع لكن لا يجوز لك القصر، يجوز لك الجمع ولا يجوز لك القصر، لأن المريض يجوز له الجمع لكن لا يجوز له القصر. وثبت أن بعض الناس أيام المطر جمعوا وقصروا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهم في مدينتهم، فأمروا بالإعادة. فالقاعدة أنه كلما جاز القصر جاز الجمع، لكن ليس كلما جاز الجمع جاز القصر، لا، فقد يجوز الجمع ولا يجوز القصر، كبنزول المطر والمستحاضة والمريض فيجوز الجمع، والأحوال كثيرة. بل قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، لكنه لم يقصر، جمع ولم يقصر. أما في تبوك فقد جمع وقصر، وفي عرفة وهو مستقر جمع وقصر، وفي مزدلفة جمع وقصر، لكن قد نقول مزدلفة أنه لم يصل إلا بعد دخول وقت العشاء. إذن ما القاعدة؟ نقول إن كان الإنسان على سفر وهو على مسير، هذا القول الراجح يا أخوان، أنا ما أتحدث عن خلافات، إن كان على مسير يعني في الطريق فالسنة له أن يجمع أو يقصر، فإن تحرك ووقت إحداهما يعني الأولى دخل فليجمع، يصلي ويجمع يقصر ثم يتحرك. فإن سار قبل دخول وقت الأولى فينظر الأيسر له، فإن كان الأيسر له وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر إلى وقت الثانية إذا ما يخرج الوقت ويجمع يقصر. وإن كان تيسر له أن يقف في الطريق، لأنه قد يقول أنا في أول الوقت نعم صحيح أنني سافرت قبل الظهر أو قبل المغرب، لكن لما دخل الظهر والمغرب وأنا عند محطة مثلا أو مكان مناسب، بينما لو تعديت قد لا أجد مكان للوضوء، نقول الأيسر لك، الأمر مسموح فيه، لكن يجمع ويقصر هذا الشاهد في وقت إحداهما. أما إن كان مقيما، أي أقصد وهو مسافر لكن مستقر في مدينة، وهو مسافر، أحدكم يسافر لمدينة يجي 3 أيام 4 أيام أقل أكثر على حسب الخلاف الموجود، لكن الراجح أنه ما دام مسافرا فإنه يقصر، لكن يصلي كل صلاة في وقتها، هذا السنة، كل صلاة في وقتها يقصر لكن ما يجمع. لكن إن احتاج إلى الجمع فالسنة له أن يجمع. طيب لو ما احتاج إلى الجمع لكن قال والله أنا أيسر لي ما هناك حاجة، نقول يجوز، لكنك خالفت الأولى والأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في ميناء مقيم كان مقيما كان يجمع، كان يقصر ولا يجمع كل الأيام التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، يوم العيد 11 و12 و13 كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم مقيم في ميناء لكن لم يجمع بين صلاتين وإنما قصر. لكن لو أن أحدا فعل الأيسر له فنقول لا حرج. هذا ملخص لأن فائدة ومن أقوى الأدلة ما استدل به العلماء في غزوة تبوك التي أشار إليه المؤلف هنا. هذه فوائد سريعة أردت أن نأخذها في هذا الجانب. أيضا من الفوائد العظيمة أيها الأحبة أنه قال قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا، لأنهم أصابتهم مجاعة شدة، فتقدموا باقتراح للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فوائد، الفائدة الأولى أن الناس إذا كانوا مع بعض لا مانع أن يتقدم المفضول للفاضل برأي، لا يقول أنا ما سئلت، فالصحابة هنا لم يسألوا، هم الذين تقدموا للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكر عليهم بل وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد، وهذه نقطة أخرى، بعد لما علم عمر رضي الله عنه يعني الآن هم اقترحوا على النبي، لاحظوا الاقتراح، يقولون ذبحنا نواضحنا، النواضح التي يسقى عليها والمقصود بها الجمال، نعم، فنحرنا تواضحنا، يعني كأنهم قالوا يمكن نستغني عن بعضها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حل للمشكلة، قال لا مانع، أذن لهم. لكن لما علم عمر رضي الله تعالى عنه جاء قال لا. لاحظوا مرة أخرى عمر وقد اتفقوا وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ هذه أشد، ما قال خلاص ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أذن لا أصلح وخالف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لو فعلت هنا، يقول عمر رضي الله يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، الظهر هو الذي يركبون عليه، أي قلة الإبل، ونحن محتاجون إليها، نحن في مشقة بعيدة وفي غزوة وما ندري ماذا يحدث. عمر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي محدثون فعمر منهم، وقد وافقه الوحي في مواضع كثيرة رضي الله تعالى عنه، وما أحوج الأمة إلى أمثال عمر رضي الله تعالى عنه. فلما اقترح هذا الاقتراح على النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر مشهور في السيرة كثيرا ما يقترح على النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأحيانا لا يأخذ بقوله وأحيانا نرده، بل يغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، كما في قتال في سورة الممتحنة أو قتال بعض الأشخاص على أنه نافق يرد النبي صلى الله عليه وسلم لم ينافق. فالشاهد لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخذ بقول عمر. وفي عدة فوائد، الفائدة الأولى أن عمر تقدم مع أنه لم يسأل لكن رأى رأي ربما غاب عن الآخرين. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه، وهو من قبول الفاضل من المفضول كما قبل من الأولين. الثالث، وهذه نقطة جميلة جدا، مع النبي صلى الله عليه وسلم أصدر الموافقة ووافق وقال افعلوا، فإذا هو يرجع لرأي عمر، ما قال أنا أصدرت قراري وأخشى يؤثر في هيبتي أو شخصيتي ويصبح الأمر ذهاب وإياب، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، فتراجع عن القرار الأول أي الموافقة الأولى صلى الله عليه وسلم وأخذ برأي عمر. هكذا الاجتماع، هكذا كان الصحابة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته يبحث عن الحق وهو المؤيد بالوحي صلى الله عليه وسلم، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. تصوروا، جاءني سؤال اليوم، شخص يقول نحن في عبادة لن أسمي حتى لا أحدد مع والدنا، ونحن مجموعة من أولاده وأهله، فكلنا اتفقنا على أننا قصرنا، مثل نقول قصرنا في الصلاة، وهو أصر لأن الصلاة كاملة، أنا أقول كمثال لا أريد أحدد، فيقول أصر الوالد ونحن على يقين نقول أن الصلاة قاصرة، وقال تصلون وتمشون أبدا ولا أحد يكمل، يقول ماذا نفعل الآن؟ فعلا أخذنا برأي الوالد، سبحان الله، لماذا هذا العنف؟ لماذا هذه الشدة؟ إذا كان أمامك هذه المجموعة وكلهم متأكدون، قد نقول من حقه هو أن يبقى على صلاته، لكن ليس من حقه أن يمنع أولاده. فالمسألة عظيمة جدا، ولذلك ترتب على فعلهم أعمال عظيمة كبيرة الآن هم يعانون منها بسبب تسلط الأب وعدم فقهه وإصراره، قال أنا والدكم لابد أن تطيعوني. لا يلزم الطاعة في مسألة في ركن من الأركان أو واجب من الواجبات. لما خرج الصحابة مع أحد الصحابة وقال لهم كان أميرا عليهم أو قد لهم نار، قال ادخلوا فيها، فبعضهم قال ندخل فيها لأنه أميرنا، وبعضهم قال نحن فررنا من النار كيف ندخل فيها، نحن آمنا فرار من النار، فرفضوا. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال لو دخلتم فيها يعني طاعة الله ما خرجتم منها. ما يطاع، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا أب ولا غيره، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبايع الصحابة لما يبايعون على الطاعة هو يلقنهم بالمعروف، هو يلقنهم بالمعروف، وهو رسول الله، وهل سيأمر إلا بالمعروف صلى الله عليه وسلم. وهنا لطيفة يعني لا بد من اللطائف يذكرها العلماء أحيانا، أذكرها طريفة، هو يقول ودهنا فأكلنا ودهنا، هذه قصة جميلة. البعض قد يفهم ودهنا أن يعني يدهنون أجسامهم، وإلا كيف يدهنون؟ نعم، ودهنا أي أخذنا الشحم ونستعمله في مكانه، يعني سيفضل لنا شيء من الشحم الذي الآن الناس يرمونه مع كل أسف، واستفدنا منه. والقصة الطريفة تأكدت منها اليوم قبل أن آتي إليكم، ذكرها صاحبه واحد من الشايخ، يقول فيه رجلان دعا أحدهما الآخر على عزيمة، فما شاء الله يبدو أنه وضع له ذبيحة، فبدأ يعطيه من الإلية من الدهن، فذاك المسكين أكل قطعة فأعطاه، قال كل، قال ما أحب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن، فقال هذا حديث، قال نعم حديث، يقول تأكل، وكلما قلت لا قال كل، أتعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسكين وصل إلى حد التخمة، فلقوا أحد المشايخ كما يقول، يقول لقوني، قال لي الذي دعا يعني الذي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ أليس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد الدهن؟ قال نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. قال ألم أقول لك؟ قال إيش القصة؟ قال يا شيخ أنا عزمني أمس وبدأ علي يعطيني من الإلية ويقول كل، النبي صلى الله عليه وسلم رد الدهن، قال لا، الذي لا يرد الدهن هو النبي صلى الله عليه وسلم الطيب، الطيب لا يرد الطيب، فعاد يرد عليه، قال شفت كنت أن تقتلني باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أن تقتلني باسم النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تتق الله؟ تصور الفهم الخاطئ. فهنا ودهنا أي استفدنا منها في الدهن، في ما يستخدم فيه الدهن. ولذلك يقول لأحد الأخوة، يقول وقفت في مسجد فيه طالب علم، هذه فائدة للأخوة الحقيقة، يقول ونحن في يوم الجمعة أو بالأمس نقول يوم الجمعة لأنه انتهى، يقول من جاء يذكر يشجع ويحدثهم في حديث التبكير ليوم الجمعة، يقول من يقول النبي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث صحيح من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم بقرة. طيب عاد نادر كيف سيفعل في البقرة، هو يقول يعني كأنما قدم بدنه، يعني قطع رقبته في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كأنما قدم أو قرب بدنه أي بعيرا. وهذا جالس يلقي في هذا. تقع أحيانا عجائب في فهم النصوص، ولذلك على طلاب العلم هنا أنصح ألا يتقدموا، وبخاصة في الدروس وفي غيرها، إلا إذا كانوا قد تمكنوا، لأن هذا يقع فيه إشكالات. وأذكر أن شابا كان في المراحل الأولى الجامعة وهم طلاب العلم، الآن لولا أن حدث بها ما حدثت بها، من طلاب العلم المعروفين، يقول كنت طالب في الجامعة فبدأت ألقي درس في مسجد، يقول في عدد من البادية، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا والثامن بالتراب. يقول جاء واحد سألني قال يا شيخ نحن عندنا غدران في البادية فيها ماء ويشرب منها الكلاب، قال لا تشربوا منها ما يجوز. هذا كيف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الإناء، نعم ما يتكلم عن الغدران، يعني المياه الكبيرة، هذا من أخطاء. فلهذه رسالة لطلاب العلم أن يعتنوا بتحرير المسائل ودقتها. وأذكر مرة من المرات حضرت درس أحد طلاب العلم في مسجد من المساجد، الحضور قليل 3 أو 4، فقيل فيقول فجاء نعم مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، نعم فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، الحديث الصحيح، فأخذ غصنا رطبا فقال لعله وضعه في القبر أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال إذا الواحد منكم مر بقبر ممكن يأخذ غصن ويضعه على القبر، هذا كلام طالب العلم. ثم بعد أيام قال لا يجوز وضع القبر في المساجد، هذا كلام صحيح، أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهي خصوصية له، هذا غير صحيح. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في المسجد، في بيت عائشة، لكن أدخله الوليد، نعم، فأصبح من جاء بعده يصعب أن يغيروه لأمور كثيرة، فما كان في المسجد. وموضوع الغصن على القبر هذا لخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وما يدري أحد أن صاحب القبر يعذب، أعوذ بالله، هذا من علم الغيب، بل هو تشاؤم في حق الميت. ففي فرق، ولذلك طالب العلم الذي يتصدر للناس عليه أن ينتبه، ومع ذلك يقع الخطأ حتى يقع من الكبار. وأيضا ما نعاتب الناس إذا وقع منهم ثلاث أخطاء، ولا نبالغ فيها ولا نشنع عليهم. وهذه مسائل كثيرة لا أريد أن أسترسل فيها، لكن أحببت لأن الأخوة من طلاب العلم قد يمرون بهذه الأشياء، فنعتدل في المسألة، أن على طالب العلم أن يجتهد ويحاول ويسجع إلى العلماء. هذا الدرس الذي أمامكم الآن إلى أذان المغرب، وأنا أراجع بعض كبار طلاب العلم بالهاتف وبالرسائل وبالاتصالات غير ما معي من أوراق، لا أستطيع، مهما كان عند الإنسان فهو علمه قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعلى الإنسان أن يتبرأ من حوله وقوته ويتوجه إلى الله جل وعلا ويسأل الله السداد والإعانة، ومع ذلك يقع الخطأ، فلا يمنع. ونعتدل أيضا بتقييم هذه الأمور حتى ما نبالغ إذا وقع عالم في خطأ أو طالب علم في خطأ. من هو المعصوم؟ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الوقفات التي أيضا نقفها أيها الأحبة في هذا الجانب هو البركة في الاجتماع في الطعام. قال أصاب الناس مجاعة، ونحن أيها الأخوة نمر الآن بظروف صعبة، أخواننا المسلمون الآن يمرون بمجاعات وليس مجاعة، أخوانكم في غزة يعانون من الجوع الشديد، أخوانكم في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، في الصومال، البلاد التي كانت هي من أكثر البلاد تصدير لغيرها، انظروا ماذا يعانون الآن. بل حتى المجاعة الآن وصلت في بعض بلاد المسلمين، ونظرا للظروف الاقتصادية العالمية، والعلم عند الله، أنا أتحدث عن توقع، والعلم عند الله، قد يمر الناس في ظروف صعبة وبدأت تظهر آثارها. الآن كثر الذين يسألون، مع أن كثير من الناس لا يسأل ولا يريد أن يسأل، لكن تحت ظل الظروف هناك بدأ يسأل، وأناس ما كان يتوقع الإنسان أن يسأل ويمرون بظروف عصيبة. حتى في بلاد الغنية كبلادنا هناك فقراء، هناك معدمون، هناك من أثقلتهم الديون، وإن كان يوجد في البلد أغنياء وأثرياء، فعلينا أن نستفيد من هذا الحديث، وهو أن الاجتماع فيه بركة. ولذلك لما اجتمعوا ووضع النطع، وهو له برواية النطع أو النطع كما ضبطه، والأصح والأقوى عفوا النطع. فإذا وبالمناسبة على النطع أو النطع أو غيره، قد يرد في الكلمة الواحدة عدة عبارات، فلا نتعجل أيضا بتخطئة القارئ. أصبع، هل تعلمون أنه ورد فيها 9 لغات؟ أصبع، نحن ننطقها أصبع، يجوز أصبع وأصبع وأصبع، ويجوز أيضا الباء تكون بضم الباء، أصبع وأصبع وأصبع، فنضرب 3 × 3 كم؟ ففي فترة أصبع 9 لغات، أي واحد نطق بها فهو صحيح، معناه أي واحد سينطق في كلمة أصبع فهي صحيحة، فقلت أصبع أو أصبع أو أصبع، وهكذا. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، فما نخطئ إنسان حتى نعلم هل قراءته صحيحة أو لا، وهكذا. فالشاهد أن يكون هناك تكاتف. نحتاج الآن إلى دعم الجمعيات الخيرية، أن نتفقد جيراننا وأقاربنا أيها الأخوة. قد يكون ظاهر الناس الآن حالتهم جيدة، ولكنهم يعانون من آلام وشدة. الاجتماع على الطعام سنة كما قال الصحابة، بل أخذوا حكما جميلا في هذا الحديث، قال يمكن أن نجمع الناس على طعام ويشتركوا فيه وإن كان بعضهم أكثر من بعض أكل. مثال، ألستم الآن تشتركون في رحلة مثلا مع بعض الناس أي في مناسبة وتدفعون سواء المبلغ، مع أنه قد يكون أكل بعضهم أكثر من بعض؟ ما يأتي واحد يقول لا والله أنا ما أكلت إلا قليل أدفع القليل، وأنت أكلت كثير أدفع أكثر، لا يمكن هذا، لا خلقا ولا أدبا. فأخذ منه الصحابة دليل أو العلماء دليل في هذه القصة، أن ممكن أن يجتمع الناس على الطعام ويشتركوا فيه ولو كان بعضهم أكثر من بعض. أيضا مع اليتيم، وقد ورد في ذلك نعم في سورة البقرة والنساء، المشرف على الأيتام وتفاضل الأيتام، واحد يقول أنا أشرف على 5 من الأطفال أيتام، هل لابد كل واحد أن بدقة؟ نقول في شيء نعم، إذا أخذ تميز عن غيره فيسجل عليه من ماله، أما ما يشتركون فيه من طعام ويشتركون فيه من أمور، فبين الله وقد عفى عنا الله جل وعلا بزيادة بعضها عن بعض، بل حتى لو خالطناهم نحن كما في سورة البقرة. إذن فهو مبني على العفو، ومنه هذا الحديث الذي نحن فيه. فالشاهد التكاتف، ما يسمى بالمجتمع المدني. طبعا هو يطلق المجتمع المدني عند الغرب، لا أنا أقول المجتمع المدني مجتمع محمد صلى الله عليه وسلم، مجتمع المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر يقول إذا طبخ أحدكم مرقة فليجد ماءها، لاحظ الماء، وليتعاهد جيرانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الطعام يكفي للعشرة، في يوم من الأيام جاءته صحبة تكفي لعشرة، فنادى من في المسجد، فكل ما يأتون 10 بعد 10 حتى الذين جلسوا عليها 300 واحد. يقول الصحابي الجليل لعله أنس لم تخن الذاكرة، فلما حملتها فإذا هي أثقل مما كانت، أبدا ما تغيرت، كل ما جاءت جمجوعة جعل الله فيها البركة. النقطة الثالثة حول هذا الحديث، وأيضا فأقول إذن الجماع والبركة، وأبشروا بالخير، والله ما تنفقوا من خير يعوضكم الله جل وعلا ويخلف الله عليكم. ولأن الأذان الآن قريب سأحاول أختصر، فهذه مسألة انتبهوا لها أيها الأخوة. تفقدوا جيرانكم، تفقدوا أقاربكم، تفقدوا أخوانكم المسلمين، وكما ورد داووا مرضاكم الصدقة. وهذا الحديث حوله كلام للعلماء، ولكن الراجح صحة هذا الحديث. فمن أفضل وسائل العلاج هو في الصدقة، حتى أنني أذكر رجلا في إحدى الدول، حدثني أحد الأخوة يقول يذهب إلى الطبيب إذا مرض، ثم يصرف له الطبيب العلاج بورقة، يذهب للصيدلية يقول كم هذا العلاج، يقول مثلا يكلف 50 ريال 60 ريال، يخرج ما يشتري، يتصدق بها على الفقراء ثم يشفى. نعم. أما القصص الكثيرة في الشفاء عن ابن المبارك وعن غيره فهي كثيرة ثابتة، أن الصدقة من أعظم أبواب الشفاء، وبخاصة صدقة السر. الناس يحتاجون هذا اليوم إلى أن نبحث عنهم. الواحد عنده استعداد يدفع المبالغ الطائلة من أجل علاجه، لكن قد لا يتصدق. والقصص متواترة، تفصيل هذا ذكرتها في دروس القيصر في مسجد خالد بن الوليد بعنوان ويمنعون الماعون، وهي موجودة في التسجيلات، شريطان في التسجيلات، ويمنعون الماعون مفصلة وبقصص وأدلة من القرآن والسنة وفعل السلف رضوان الله تعالى عنهم، تجدونها مفصلة نحتاج إليها اليوم، لأن الناس بدأوا تشتد أحوالهم، بدأت ظروفهم تشتد، بعضهم ما ظهر الآن قد يظهر مستقبلا، بعضهم يقاوم الآن، والذين الآن موجودين في بلاد المسلمين أخواننا هؤلاء في غزة وفي فلسطين وفي غيرهما يموتون جوعا، يهلكون جوعا في النيجر وغيرها. أتعلمون أن في بعض البلاد الإسلامية يتتبعون أماكن النمل؟ وقد رأيت هذا وصور من هذا، وحدثنا الثقات الذين ذهبوا إلى ذلك، لماذا يتبعون أماكن النمل؟ لأن النملة تجمع قوتها كما تعلمون، فيفكونها ويأخذونه، ورأينا النساء والرجال كيف يذرونه ثم يطحنونه لأولادهم من الجوع والشدة والفاقة، ونحن في هذا الرغد وفي هذا النعيم أيها الأخوة. فما أحوجنا إلى أن نطبق هذا الحديث العظيم. كل جاء لاحظ يقول فاجتمع شيء يسير، وهذه النقطة الأخيرة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ببركة فأصبحوا كلهم امتلأت أزواج، ملأوا أوعيتهم كاملة، لاحظوا، وبقي خير، انظر كيف تكون البركة. لكن متى حدث هذا؟ لماذا لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة قبل أن يجمعوا؟ لماذا ما جاء بقت بكثرة الطعام ودعا بها؟ أراد أن يفعل السبب، وفعل السبب أيها الأخوة مضطرد في الكتاب والسنة، قضية فعل السبب والحاجة إليه نحتاج إليه في هذا الجانب في آيات عظيمة. يقول الله جل وعلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. النبي صلى الله عليه وسلم فعل السبب وقذف في يده، قال شاهت الوجوه، قال فما كان واحد من هؤلاء إلا دخلت إما عينه أو فمه منها، فعل السبب. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، وفي آل الأعراف فانبجست. هل تصورون مجرد الضربة هي التي فجرت أو بجست؟ لكنها فعل السبب. مريم عليه السلام وهي في هذه الأزمة العظيمة يقول سبحانه وتعالى وهزي إليك بجذع النخلة، تصوروا امرأة ضعيفة مرتعشة في هم عظيم لا يعلم إلا الله جل وعلا، حتى تمنت الموت، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يقول الله وهزيك إليك بجذع، لاحظوا بجذع، بجذع النخلة فتساقط أو تساقط عليك رطبا جنيا. نحن نعرف فلاحين حتى نأخذ تمرة أو رطبة، ما هي تمرة، لاحظوا تحتاج تفركها عدة مرات وقد لا تنقض معك، بينما هذه امرأة تهز النخلة من أسفلها فتساقط. لو اجتمع 10 من الأقوياء على نخلة فيها رطب ليس فيها تمر وهزوها قد ما ساقطت، قد يسقط بعض، قد يسقط بعض التمر لكن ما ساقط. إذن هي فعلت السبب، المقصود فعل السبب. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إنما يا ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هل تصورون هذه الضربة هي التي فلقته؟ إنما هو فعل السبب. إذن هنا لما جمعوا ما عندهم من قطع من تمر أو خبز أو كسرة أو ذرة كما في الحديث، وكان اجتمع استدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في بركة، فحدث شيء عظيم جدا. ولكن اجتماع الطعام في بركة، وطعام الواحد يكفي للاثنين والاثنين يكفي للأربعة، فما علينا إلا أن نفعل الأسباب. لماذا أقول هذا؟ الأمة الآن تعاني من أمور كثيرة. قد يقول بعضنا، أمس يسألني أحد الأخوة ممن له مكانة ومنزلة، ماذا نفعل أمام الرافضة؟ قلت علينا أن نفعل ما أوجب الله علينا في حدود إمكاناتنا وطاقتنا، وبعد ذلك ندع الأمر لله. لكن هل قمنا بما يجب علينا أمام العدو، أمام أعداء الله جل وعلا؟ هذا الذي يجب علينا الحقيقة، فأن نعمل الأعمال ولو كان في ظننا أنها يسيرة فهي عظيمة عند الله جل وعلا. إذن هذا ما يدل أيضا عليه هذا الحديث أيها الأحبة في هذا الجانب، و لعلنا في الدقائق الباقية نكمل إن تيسر الحديث الأخير. تفضل الشيخ. عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال مهلا لما تبكي؟ فوالله لئن استشهد لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك، ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم، فقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. رأيت أن هذا الحديث طويل ويحتاج تفصيل، وفي فائدة من الحديث الماضي أذكرها ونحتاج إليها، وهو قول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فعلت قل الظهر. قال العلماء: فيه أدب الخطاب وأدب السؤال، وخاصة من المفضول للفاضل، وتحدثت عن هذا في محاضرة وهدوء إلى الطيب من القول. فإذا اقترح أحدنا على أحد، وبخاصة إذا كان أكبر منه أو أعلم منه أو مسؤول، ما قالوا افعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إن فعلت. يقول عمر: إن فعلت. وقالوا له الصحابة: لو أذنت لنا. فالصحابة كان خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم عظيم جدا، وإسلوبهم عظيم. فلذلك الضبط العبارات، أحد الأخوة أرسل لي رسالة قبل يومين وسألني سؤال، قال: لكن لا تقل لكذا ولا تقل لكذا. قلت: لماذا تسألني؟ أنت تفتي الآن. فاعتذرت أن أجيب الحقيقة، قلت: ما أجيبك. بعد أن سألني في قضية عنده قال: بس لا تقل لكذا ولا تقل لكذا ولا. طيب ماذا فعلنا في النهاية؟ هذا ليس أسلوب الحقيقة المناسب، مع أن حق من باب العدل أرسل رسالة يعتذر وقال: أنا أخطأت. نعم، فرجعت وأجبت بعد ذلك. فنحتاج في السؤال أيها الأخوة، لننظر كيف كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح القلوب. ولذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أصلا كيف تصوم كيف تصلي؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، حتى جاء عمر وبدأ يستغفر ويستعيد حتى هدأ غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عمر رضي الله عنه أجمعين وأعاد السؤال بطريقة ثانية، نفس السؤال أعاد بطريقة أخرى في نفس الحديث، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الصلاة وأفضل الصيام. إذن الأساليب مؤثرة، ويبدو لي أن الوقت الآن وجب الوقت، أقف للأذان، وبعد الأذان أقف مع أسئلتكم. أما الحديث اللي قرأه الشيخ إن شاء الله يكون لقاءنا في رابع جمعة في إن شاء الله في شهر محرم بإذن الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا سائل يقول: هل من كلمة عن عاشوراء وما يحدث فيها من أخطاء عقدية من بعض المنتسبين للإسلام وأثر ذلك على أمتنا الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث عن عاشوراء من ثلاثة أوجه، أقول حسب ما يحضرني الآن، يعني لا أقصد ليس على سبيل الحصر. المسألة الأولى أن هذا اليوم قد أنجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، فهو يوم عظيم. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومونه، فسأل: لماذا تصومونه أو لماذا يصومونه؟ قالوا أنه يوم أنجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه وأهلك فرعون وقومه، فنحن نصوم شكرا لله جل وعلا، شكرا لله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن على الأمة المسلمين أحق بموسى منكم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه على سبيل التطوع. ثم قال بعد ذلك من باب مخالفة اليهود، لاحظوا الدقة في المخالفة، قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي التاسع والعاشر، يعني أسبقه بيوم. ولذلك فصيامه سنة، وقد ورد في الحديث الصحيح أنه يكفر سنة عرفة، يكفر سنة ماضية وسنة قادمة كما ثبت في الصحيح، نسأل الله يجعلنا لكم من هؤلاء، ويوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. فهنيئا لمن صامه. وترتيب على ما يلي: المسألة الأولى أن يصوم، قال العلماء على حسب الفضل، أن يصوم يوما قبله ويوما بعده حتى يكون صام ثلاثة أيام وتتم المخالفة. ما أمكنه أو شق عليه يصوم يوما قبله، هذه الدرجة الثانية. شق ما تميسر يصوم اليوم الذي قبله، قد يكون عنده ظروف ما يستطيع يصوم، وقد يكون بعض الأخوات ما تستطيع أن تصوم، يصوم يوم عاشوراء ويوما بعده. فهذه ذكرها العلماء درجات فضل. طيب إذا ما تمكن الإنسان لا يصوم يوما قبله ولا بعده، ما يصوم، نقول: لا يصوم، يصوم لو يوم عاشوراء يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صام صامه وحده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال: لئن بقيت إلى قابل، أي دل على الأفضل، ولكنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصومه وقبل أن يدركه. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذا اليوم أيها الأخوة يوم شكر ويوم عظيم يملأ القلوب بالمحبة والعزة. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إنما يا ربي سيحيي. هذا درس العقيدة يا أخوان، درس بالإيمان. لماذا الآن النفوس مهزومة؟ لماذا النفوس متشائمة؟ حقيقة أيها الأخوة، يسألنا أحد الأخوة يقول أنني كنت أطوف وأرى ما يفعله الرافضة في الحج هذا، فنكفت رأسي وطأطأت رأسي ولا أدري هل حجيت أو لا. قلت لا يا أخي الكريم، ارفع رأسك، ارفع رأسك، لا تطأطئ رأسك. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة عنده 360 صنم وما طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم. وجاء اليوم الذي يقول فيه يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، مع أنه نهي عن سبها في ذلك الوقت. نحتاج يعطينا هذا اليوم عزة مهما كانت الظروف. انظروا ماذا يقول أصحاب موسى عليه السلام، يقولون إنا لمدركون. لماذا؟ فرعون من خلفهم والبحر من أمامهم. ترى الشواهد الطبيعية يا أخوان، الأدلة المحسوسة تدل على ما قالوا، ما أخطأوا في أصل قولهم كظاهر، لكن موسى عنده معنى آخر عليه السلام. قال كلا، كلمة الردع وزجر، كلا إن معي ربي سيهدي. ولذلك لما قال لوط عليه السلام في لما جاءه الملائكة وقصة مع قومه، قال أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوط إنه كان يأوي إلى ركن شديد، كان يأوي إلى الله. فلذلك ماذا قال الملائكة بعد ذلك؟ وأرسل بأهلك بقطع من الليل، وبينوا له أنه لا يمكن أن يصل إليه، لن يصل إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل. فإذا نكون مهما كانت الظواهر والأحوال المحيطة بنا، يعطينا درس موسى عليه السلام قوة وثقة بالله، لكن بشرط العمل. لأن موسى قام بما يجب عليه وأخذ قومه وسار كما أمره الله، ماذا يفعل؟ هذا فعل السبب الذي قلت لكم قبل قليل، فعل ما عليه، بقي ما على ربه. فلذلك جاءت الفاء الفورية لما قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، قال فأوحينا، ما قال ثم أوحينا ولا وأوحينا، فأوحينا تعقيب والترتيب الفورية، التعقيب الفورية مباشرة. فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم ماذا كانت النتيجة؟ أنجى الله موسى وأغرق فرعون. يا أخوة الكرام، مظاهر النصر حاضرة إذا قام المسلمون بما يجب عليهم، لكن مع كل أسف عدم قيام بما يجب عليهم هو الذي أدى بأحوالهم. ولله جنود السماوات والأرض. الآن بوش قاتله الله على وشك أن يودع خلال أيام، لكنه عيش أسوأ أيام حياته من ذل. وحتى ما أراده انتصار وافتخار في العراق، انظر ماذا أصابه وماذا حصل لهم من ذل. أنتم اعملوا ما يجب عليكم. ولتكن النفوس، لما قيل للإمام أحمد يا إمام في قصية محنة القول بخلق القرآن إن الناس قد هزموا أو انتصر الباطل، قال كلا، لا يمكن أن ينتصر الباطل ما دامت النفوس واثقة بالله جل وعلا. فيخرج من هذه المحنة ومهدد وضرب وسجن وفعل ما فعل إلى المجد والعز، ويبقى إمام أهل السنة في عصرهم بعد عصره بهذا الموقف العظيم، وانتهى ابن أبي دؤاد وغير ابن أبي دؤاد، انتهى الباطل في لحظات في أيام يا أخوان. وسأل الله جل وعلا الإمام أحمد أنه ما يلقى المأمون، ففعلا مات المأمون قبل أن يلقى الإمام أحمد. ثم حدث له ما حدث من عز وانتصار وانتصر منهج أهل السنة. لكن لما قام الإمام أحمد بما يجب عليه ومعه من ثبت، وإن كان حدث لبعض ما حدث من ضعف وغيره، ولعلهم معذرون أمام الله جل وعلا. الشاهد يعطينا يوم عاشوراء الثقة بالله والعزة والانتصار والتفاؤل مهما كانت الأحوال. لن تكون أحوالنا أسوأ من أحوال التي كان فيها قوم موسى، البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم، ما وصلنا لهذا الحد الحمد لله. فلماذا ننهزم؟ لماذا يا أخوان؟ لكن مع كل أسف هناك قلة في العمل. أنا أخشى أننا فقط مجرد نتكلم والعمل قليل. وأعجبني مثال قرأته قبل يومين أو ثلاثة، مثال جميل. ما هو هذا المثال؟ رجل في البادية طلع بإبله، فجاء العدو وأغاروا عليها اللصوص، لاحظوا أغاروا عليه وأخذوا الإبل، فورقي على جبل بدأ يسبهم ويشتمهم، ثم رجع إلى أهله قالوا أين الإبل؟ قال أخذها اللصوص، فأوسعتهم شتما وساروا بالإبل. ما استفدنا؟ أهم شيء أنهم ساروا في الإبل، أوسعتهم شتما وعودوا بالإبل كما يقولون. ما أنا أخشى مجرد نتكلم ونسب ونتكلم عن أعداء الله والعمل قليل. لابد من عمل جاد مرتب مخطط، تحدثت عنهم الآن وسأتحدث، وأبشر بالنصر بإذن الله. النقطة الثالثة، هؤلاء أهل الباطل الرافضة قاتلهم الله. يا أخوانهم لا، ترى عاشورة عندهم غير عاشورة عندنا، عاشورة عندهم غير عاشورة عندهم. هم يقولون هذا اليوم الذي قتل فيه الحسين ليس عاشورة الذي عند الله فيه موسى عليه السلام، هو يوم نصر وعز، فيحولونه إلى مآتم ودماء وهزيمة. والعجيب أنهم هم الذين قتلوا الحسين، هم الذين قتلوا الحسين، ثم صاروا في الجنازة يبكون إلى هذه الساعة. من الذي قتل الحسين؟ هم الذين كانوا يدعون أن سينصرونه ونصحوا الصحابة، قالوا لا تخرج لا تخرج، قال لا، إنهم ألحوا علي لأمر يريده الله جل وعلا، وادخر له بالشهادة التي حصل عليها الحسين رضي الله تعالى عنهما. فلما دخل كربلاء قال ما هي هذه؟ قالوا كربلاء، فهز رأسه قال كرب وبلاء، كرب وبلاء. وكما تحدثنا سابقا عن الأسماء وفي درس الأحد عفوا تأثير الأسماء، وحدث الكرب والبلاء، ولكنه خير له عند ربه ومن معه. وقد قتلوا نحسبهم والله حسيبهم شهداء، لكن حولها الرافضة إلى مآت، قتلوه وساروا في جنازة ويبكون عليه، وحولوا فرحة المسلمين إلى دماء واشتشويه للإسلام ويستهزئوا بما هذا الإسلام، ضرب وجروح أطفال صغار. يقول أحد المشايخ كنت أدرس في منطقة فيها الرافضة طلاب متوسطة، هذا الكلام قبل 30 أو 40 سنة، يقول وافقت يوم عاشوراء وفي منطقة فيها الرافضة، وتعرفون ماذا يفعلون في يوم عاشوراء؟ يقول بدأت أتحدث عن هذا اليوم، يقول أنا أسمع صوت صغير واحد في آخر الفصل، يقول فأنصت، فإذا هو يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يقول أنا في واد وهو في واد آخر. يحدثني أحد الشباب يقول درست في منطقة فيها رافضة، يقول للطلاب طلاب ثانوي ما أسمح لأي واحد يأتي غدا ويلبس السواد، لأنهم يأتون يوم عاشوراء للمدرسة وعليهم السواد حتى لو كان في عز الصيف، تعبيرا عن الحزن. فقلت أي واحد يأتي عليه ثوب أسود لأن كان وقت الصيف سأخرجه. يقول جاءوا عليهم ثياب بيض فعلا، لكن تحتها ثوب السواد، ثياب الداخل. هكذا الضلال يا أخوان، البلاء. ولذلك على هؤلاء على ضلال والعياذ بالله. وقصتهم قالوا إن أطعنا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب لعنهم لعنا كبيرا. نحن ما تحدث عما يقع في الآخر، أقول كل آية يتبعون ضلال شرك وكفر ودعاء لعلي والعياذ بالله على باطل، حولوا هذا اليوم إلى مآتم وأحزان وبلاء. هذا لا، فهل يعي أولئك الذين يحسنون الظن بأمثال هؤلاء؟ والله المستعان. يقول ما حكم التهنئة في نهاية العام الهجري، وهل هناك دليل على أن يختم العام بعمل صالح كالصلاة والصدقة أو الصيام بحجة أن الصحيفة تطوى في آخر العام؟ حقيقة مشكلة يا أخوان في هذا السؤال، حقيقة مهم للغاية. أنا ما أدري كيف بدأت عندنا هذه البدع، كيف انتشرت الآن. اليوم جوالي يأتي من بعض الناس من أهل الخير، بعض المحسوب على طلاب العلم، أختم آخر جمعة بكذا، لأن هذه الجمعة هي آخر جمعة في هذا السنة، أختمها كذا قبل أن تطوى صحائف الأعمال. من قال لكم أن صحائف الأعمال تطوى في آخر العام؟ من قال؟ الذي نعرفه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، في الحديث الصحيح تطوى كل يوم في الصباح والمساء، يتناوبون يتعاقبون. ثم نهاية العام يا أخوان، مات النبي صلى الله عليه وسلم وما كان هذا نهاية العام ولا في عهد أبي بكر، هذا عمر رضي الله عنه لما اجتمع الصحابة يتشاورون عن بداية العام اختاروا الهجرة تكون هي الموسم. هجرة النبي يا أخوان ما كانت ترى في هذه الأيام، وما كان في واحد محرم، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع، فأرعوا ضبطا للتاريخ أن يبدأ العام الهجري، الهجري بالنسبة للهجرة، من هذا بواحد محرم. قد يقول لماذا فعلوا ذلك؟ لأن العرب يجبرون الكثر، لأن في بيعة الرضوان بعضهم يقول مثلا عدد الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم 400، وبعضهم يقول 400 وقليل، وبعضهم أقل. أحيانا يجبرون الكثر أو لا يعدونه، وهذا معروف عند العرب. فقالوا ما دامت قريبة من بداية الواحد محرم جعلوا واحد محرم. هذه القصة. فما كان تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه طي أعمال، فمن أين جاء سنة؟ وأشد من ذلك، اختموا هذا السنة بصيام وابدأوا السنة القادمة بصيام. من قال هذا؟ يا أخوان، من خصص عبادة بزمان أو مكان أو عدد بدون دليل فقد ابتدع. قاعدة، من خصص أي عبادة بزمان معين أو مكان معين أو عدد معين فقد بدون دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع. في قاعدة أخرى يا أخوان، المعاملات على الحل، البيع والشراء، فمن منع فعليه بالدليل، بينما العبادات على التوقيف، فمن أثبت عبادة فعليه بالدليل. عكس تماما المعاملات. لو جاءك شخص يقول لك أنا أريد أعمل هذه العملية بيع شراء، تفكر هل فيه دليل يمنع هذه أو قاعدة تمنع؟ إذا ما وجدت تقول وأحل الله البيع وحرم. في العبادات إذا جاءك إنسان وقال لك عبادة، فكر، قل له أنت، قل له أعطني الدليل. ما يقولك لا هو أعطني الدليل على أنها محرمة، لا، غلط هنا. تقول له أنت أعطني الدليل على أن هذه العبادة مشروعة في الزمان أو المكان أو العدد. الآن الناس حددوها بالزمان والعدد في آخر العام وأول العام. أرسل لي رسالة واحد العصر اليوم قال هل صحيح أن واحد واحد محرم؟ يعني واحد محرم يفتتح بهذا الدعاء وهو سنة؟ من أين هذا؟ قلت هذه بدعة صريحة، بدعة صريحة واضحة. فيا أخوانا شوف انتشرت بدعة. طيب التهنئة، التهنئة. سألت شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك وسألت شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجح حفظهم الله، وقالوا لم تثبت وليس لها أصل. لكن قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أيضا تأكيدا لكلامهم على شك في فتوى أنها لا تبدأ الناس بها، لكن من هنأك فرد عليه. لماذا؟ لأنها تجدد نعمة لا شك. نعم، ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. فهم التجدد النعم تستحق الشكر، والتهنئة من باب الشكر، كالزواج أو غيره فهي نعمة لا شك. أن الله، لأنه قد ورد في الحديث أن الذي يمد الله في عمره ويبارك له فيه خير له. المؤمن طول العمر خير له المؤمن، بينما الكافر والعياذ بالله وبال عليه. فلا شك أن دخول عام عليك تجدد نعمة فهي فقط في التهنئة. لكن يقول العلماء لأنه ليس لها أصل لا تبدأ الناس. لكن لو أن واحدا قال نهنئك بداية العام، قل نسأل الله، ادعو الله، قل نسأل الله أن يكون مباركا، نسأل الله، اجعله دعاء، اجعله دعاء، كما قال الإمام أحمد في تهنئة رمضان، قال لا أبدأ فيها، لكن من هنأني رددت عليه، أو كما قال. هذه أبرز. إذن فلننتبه. يبقى هل على الخطبة أن يتحدث في آخر العام في الجمعة التي هذه اللي راحت أو القادمة؟ لأن أول جمعة نقول إن كانت من باب التذكير، إن كانت من باب التذكير الناس وبيان مثل هذا الكلام، مثل كلامي الآن بيان البدع والأخطاء وغيرها والمحاسبة، فنقول لا حرج في ذلك. أما إذا كان لا، كأنها خلاص أمر عبادي، فهذا لا أخشى أن يفتح باب شر عظيم جدا. كنا بالأمس في مناسبة وحضر سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وطلب منه كلمة، تكلم دقائق معدودة، كان يتكلم عن ما يتعلق بنهاية العام. فهو إذن، فأرسلت رسالة لأحد المشايخ وأنا في المناسبة، قلت له أنا أمام الشيخ الآن يتحدث عن المناسبة. قال الآن أنا أيضا عندي كلام في عن ابن القيم وعن غيره، سينشر إن شاء الله في جوال تدبر، قال يوم السبت يعني غدا. أنه إذا كان باب التذكير وتنبيه الناس فلا حرج من حرج، لكن لا يلتزم به. أما ما أن نضع عبادات، صيام، صلاة، ذكر، قراءة كما قلت، وطي الصحف، تحاسب النفس، حاسب نفسك كل يوم يا أخي الكريم، ليس نهاية العام. يقول عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، واستعدوا على العرض الأكبر الله جل وعلا يوم القيامة. هذا هو المنهج باختصار شديد، لأن أسئلتكم كثيرة والوقت يزاحمنا والله أعلم. يقول لدي أبناء في سن المراهقة يطلبون مني بإلحاح شديد إدخال بعض القنوات الفضائية المحرمة، ماذا أفعل لمواجهتهم حيث بعض الناس يقولون لا تعقدهم؟ أعوذ بالله. أنا أقول كلمة لا تعقدهم أخطر من إدخالها. هل الإسلام يعقد يا أخوان؟ هل منع المحرمات يعقد يا أخوان؟ هل اتباع السنة يعقد؟ ما هذه العبارات التي جاءتنا؟ ما هذا البلاء الذي حل بنا؟ كيف لا تعقدها؟ نعم أنا أقول على هذا ولي الأمر. أولا لاحظ حديث عظيم جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتكم، وإذا نهيتكم عن شيء أو عن أمر فاجتنبوه. فالأمر غير الواجبات قدر الاستطاعة، حتى الواجبات قدر الاستطاعة. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ثم بين أن الذي لا يستطيع أو كان في سفر عليه كذا وكذا، كل أحكام لمن الحج لمن استطاع إليه سبيلا، كل على الاستطاعة الأمر، لكن النهي فاجتنبوه. لما قال الله سبحانه وتعالى عن الخمر قال فهل أنتم منتهون، فهل أنتم منتهون حسم. ففي باب النواهي قاعدة، نحرص يا أخوان على إعطاء قواعد. في باب الأوامر ما استطعت، في حتى الواجبات بس الاستطاعة الشرعية طبعا ليس استطاعة الناس الرفاهية. وفي باب النواهي لاحظوا، في باب النواهي القطع إلا باب الإكراه، وباب الإكراه مسألة معددة، إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. هذه مسألة الإكراه، العلماء حددوا متى يكون الإكراه، يكون ملجأ أو غير ملجأ. فأقول لهذا الأخ إياك أن تستجيب لهم مهما ضغط، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو دخلوا كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا النار وهو أميرهم، قال لو دخلتم ما خرجتم منها. فإياكم أن تتساهلوا في موضوع النواهي طاعة لزوجة أو لزوج، بعض الأخوات مواقف قوية جدا ضد أزواجها، لا تتنازل إذا استطاعت وإلا هو المسؤول. نعم أو الأولاد، فلا مثل هؤلاء الأخوة اللي ذكرت لكم قبل قليل في الدرس، واجب. وكما ثم أطاعوا والدهم وقد وقعوا في أمر عظيم، طاعة لوالدهم وقد أخطأوا في أمر عظيم جدا. ما يطاع الوالد في هذه المسائل، لا طاعة لمخلوق مثل الخالق. لكن أيضا أقول أيها الأخوة، مع أهمية المنع ممكن أن يكون أسلوب الإقناع، أسلوب الحوار. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وقال يا رسول الله رجل قال إذن لي في الزنا، ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ما نهره النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال اقبضوا عليه. بدأ يحاوره، هل تحبه لأمك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نهره وما ضربه وما حاشاه من ذلك وما قال لا وسكت، جلسه قال هل تحبه لأمك؟ يعني تحب أن تكون أمك زانية؟ قال لا. قال ولا تحبون لأمهاتك؟ قال تحبه لأختك؟ هل تحبه؟ بدأ يؤثر، لأنه لا يخلو الإنسان يزني بامرأة أما أن تكون أما أو زوجة لأحد أو أختا أو بنتا. والصحابي هذا يقول لا لا، قال ولا الناس رأوا. فشرح الله صدره وراح مقتنع بأسلوب هذا. لما الحسن أخذ من تمر الصدقة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاله صغير، كان صغير رضي الله تعالى عنه وهو كبير في مقامه، سيد شباب أهل الجنة هو أخوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم تخن تخن. بعد ذلك قال ارمي بها ارمي بها، لاحظ الترتيب. ثم قال أما علمت أننا لا نأكل تمر الصدقة؟ كأنه يخاطب رجل عمره 20 سنة أو 30 سنة ويخاطب طفل صغير. أولا قطع لأنه بيأخذها ما في مجال، بيأكلها، فأعطاه كلمة نهي زجر ارمي بها يعني سخن. ثم قال ارمي بها. لما أنت خلاص سيبقى الطفل عنده مشكلة، ليش منعني؟ ليش ما خلى النبي صلى الله عليه وسلم أكل التمر؟ ليش ليش؟ أسئلة. الأطفال ترى اليوم خاصة وضعهم ما سهل يا أخوان، عقولهم كبيرة. قال أما علمت أننا لا نأكل تمر الصدقة؟ يعني أما علمت أننا محرم علينا؟ خلاص أقنعه. فأقول أسلوب الإقناع بين الزوج والزوجة مع الأولاد، لا تكتفي بالنهي فقط، لكن ومع ذلك إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ما يقال اتركوا الناس يفعلوا ما يشاءون وأقنعوهم، لا، القرآن فيه ضرب الزوجات لكن بالترتيب، اشتروهن في المضاجع واضربوهن. آخر شيء الأولاد مر أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بمضاجع. الضرب يأتي درجة، المنع إذن درجة متأخرة على حسب الحال. على كل حال هذا ما أقوله في هذا الجانب وحذاري أن نستجيب له. نعم. يقول شخص مسافر وصل إلى مدينته وهو لم يصلي الظهر أو العصر وقد وصل إلى المدينة في وقت العصر، فهل يقصر مع الجمع مع العلم أنه وصل إلى مدينته قبل صلاة العصر؟ أصلا هو صلى بالطريق؟ لا، ما دام ما صلى فلا يجوز له القصر لا ظهرا ولا عصرا. أما أنه لو أنه، أقول لكم قول الراجح، لو أنه صلى الظهر والعصر ثم وصل إلى المدينة قبل العصر أبدا تمت الصلاة ولا يصلي، هذا قول الراجح طبعا، هذا قول الراجح، ولا يصلي العصر مع جماعة لأنه جمع وقصر، فلذا هذا الحكم الصحيح. فمن صلى في الطريق، ولذلك ينظر للحالة، بل أعطي معنى قد يكون أشد غرابة عن بعض الأخوان. لو أردت الآن أذن الظهر وأردت أن تسافر أنت وأهلك، طبعا مرة أخرى أقول لكم قول الراجح الذي يترجح لدي بعض البحث، وإلا في أقوال أخرى عن المسألة، يجوز أن تخرج وأنت في الطريق تجمع وتقصر مع أن أذن العصر الظهر وأنت في المدينة، لا حرج في ذلك على القول الراجح، ولا يلزم نعم أن تكمل كما قال بعض الفقهاء والله أعلم. المهم الحالة التي أنت فيها والله أعلم. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. جزاكم الله خير. وتنسونا أن نطال الحجة وأدعو لإخوانكم المجاهدين في كل مكان والمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يفتح الله على المسلمين وأن ينصرهم على أعدائهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.